وأنه سيقوم بحل المشكلة بين زوجين. سؤال طريف وغريب، أقسم الزوج على زوجته إذا اشترته قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا واشترتها وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة للمال. على نفسي يا جنة مراكش كان ضيق أنها من ضيق عليك خلي قصة. ليش ما حبيت الأول الذي يمشي الله قديش فاني قديش كم بيضاني كم بيضاني كم بيضاني